بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كنا أحبتي في الله في لقاء سابق، ومن باب كيف نتحمس للدعوة إلى الله قد ذكرنا علو همة نبينا صلى الله عليه وسلم في نصرته لدين ربه عز وجل، وذكرنا أيضا بعض الصفحات من بذل الصادقين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربهم وسلك مسلكهم. وفي هذه الدقائق ننتقل نقلة ربما تكون مستغربة من البعض، ربما تكون عجيبة. إننا نتكلم عن حركة أهل الباطل في نصرة باطلهم، لأن كان سعي الدعاة وحركتهم في نصرة الدين من آثار علو همتهم، ولئن كان نشر مناقبهم وإذاعة أخبارهم من أسباب إيقاظ الغافلين، فإن الحديث عن حركة أهل الباطل في الانتصار لباطلهم وبذلهم في سبيل إطفاء نور الله أو إطفاء نور الإسلام ربما يكون فيه من التقريع للنائمين والسادرين في الغفلة ما فيه. يقول الله عز وجل عنهم: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وأما قوم إبراهيم فإنهم قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وقال الله عز وجل عن الكافرين أيضا: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. وقال أيضا: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وأما ما يتعلق بالمال فإنهم ينفقون، كما قال الله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ويبذلون مع ذلك الجهد والوقت في نصرة الباطل، ويجتهدون في أعمال لكنها لا تنفعهم. قال الله: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. ولهم سعي أيضا لكنه وبال عليهم. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم. إذن لهم سعي، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، لهم عمل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال الله أيضا عن هذا العمل وذلك البذل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهل يتألمون؟ هل يتعبون؟ نعم. قال الله: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن الفرق: وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. وها أنا أعرض بين يدي حضراتكم قصتين: من كان له قلب ومن كان الإسلام في قلبه، ومن كانت حماسة الدعوة فيه قد خبت جذوتها، فلعل هاتين القصتين تفعلان فعلهما في قلبه بإذن الله تعالى. أما القصة الأولى فلرجل يسمى هيوستن. هذا الرجل وقف في حدود سنة 1830 أمام الكونغرس الأمريكي وخطب خطبة بليغة لم يستعمل فيها كلمة مرتين، فسحر ألباب الرجال الذين أمامه، وكان قد نجح لتوه في تسكين ثائرة الهنود الحمر وجلبهم إلى توقيع اتفاقات مع الحكومة. فاستدعاه الرئيس الأمريكي آنذاك وقال له: إن تكساس تتبع المكسيك، ومستقبل أمريكا متعلق بها، ولا بد من ضمها، وأريدها منك. خلاصة الموضوع: يريد الرئيس الأمريكي ضم ولاية مكسيكية إلى الدولة الأمريكية، ويكلف بها كم؟ رجلا واحدا، لا أقول فريقا ولا جيشا ولا جماعة، بل هو واحد يقول: وأريدها منك. حتى إذا تحدثت مع بعض الإخوة مثلا عن أمر الدعوة إلى الله في الجامعة أو في المدرسة أو حتى في الحي الذي يسكن فيه، قلت له مثلا نريد منك الشباب الذين يسكنون معك في حيك، نريد منك الأولاد الذين تعرفهم ويقطنون في هذا الشارع، فربما يتلجلج وربما يقول لك ماذا أفعل وما الأدوات وبمن ستعينني وما الخطوات وكيف أفعل. أما يستحي الواحد أن يكون في أمر دنياه سالكا كل الطرق والدروب في الوصول لهدفه ومبتغاه، وأما في أمر الدين يهمل ذلك كله ويدعي الكسل ويدعي أنه لا إمكانات ولا طاقات ولا جهود يستطيع أن يبذلها؟ لأن كنت قد خرجت من لوم أهل الدنيا بعذرك، فهل هذا العذر سينفعك عند الله عز وجل يوم القيامة؟ هل هذا العذر سيبرر لك التكاسل عن الدعوة إلى الله عز وجل والإهمال؟ لما قيل لهذا الرجل هذه العبارة ماذا قال وبما رد؟ وقل ذلك لهذا الشاب المتكاسل واستمع ماذا سيقول وبما سيرد. قال هيوستن: نعم أنا لها. هذا ينبغي أن يكون شعارنا إخواني، إذا كلفت بمهمة أو إذا طلب منك دور في الدعوة إلى الله وأنت تستطيع أن تبذل وأنت تستطيع أن تفعل وأنت تستطيع أن تعطي، فقل نعم أنا لها. ثم قال: زودني بمال ورجال. فقال له الرئيس: لو كان عندي مال ورجال ما دعوتك، بل تذهب منفردا وبلا دولار واحد وأبعث معك حارسا حتى تعبر نهر المسيسيبي ويعود. حيوافق ولا حيرفض؟ قبل الرجل المهمة وودعه الحارس على ضفة النهر واندفع نحو تكساس. فلما دخل أول مدينة بها فتح له مكتب محاماة، فكان المدعي في المحكمة يخرج متهما والمتهم بريئا لبلاغته وقوة لسانه، حتى انبهر به الناس فلاثوا به فتلاعب بمفاهيمهم وأخيلتهم وغرس فيهم معنى ضرورة الاستقلال عن المكسيك، وأنشأ حركة قوية أتمت الاستقلال، يعني كده بقينا مستقلين عن المكسيك. ثم غرس معنى وجوب الانضمام إلى الولايات المتحدة، فانضمت طواعية بالقناعات التي غرسها فيهم. ثم جاء بعد سنوات قليلة إلى الرئيس الأمريكي وسلمه مفتاح تكساس، إذ لم تطلق طلقة أمريكية ولم يصرف دولار، فشكره الرئيس وخلدوا عمله بإطلاق اسمه على إيه؟ على مدينة هيوستن التي هي الآن من أهم مدن أمريكا وعاصمة النفط فيها. فأين الدعاة إلى الله من هذا المثل؟ وأين الذين يدندنون ليل نهار بحب الإسلام؟ أين هم مما يقدم لهذا الدين؟ أين هم من بذل الجهود والأموال والأوقات لنصرة الدين؟ تجد الواحد منهم أثناء الدراسة مشغولا بدراسته، يريد التفوق، يريد الدرجات العلى، وهذا مطلوب بلا شك، لكن هل هذا يتعارض مع أن تجعل الإسلام من ضمن أولوياتك، من ضمن اهتماماتك، أن تجعل الدعوة مادة من ضمن المواد التي تدرسها؟ أليس كثير من العلماء من الأطباء والمهندسين؟ هذا واقع، فبما تتعلل؟ ثم لعله يعدك إذا تخرج سيتفرغ للدعوة أو سيشارك في الدعوة إلى الله عز وجل، فتجده يتخرج ويبدأ يبحث عن الوظيفة وينشغل بأمر الزواج وهكذا حتى يواريه التراب وما قدم شيئا لنفسه، لا أقول لدينه فحسب. وما تنتصر الأمم بأمثال هؤلاء. انظر لهذا الرجل ولبذله وحركته في الباطل، وانظر لهذا المثل الآخر الذي أيضا يبين كيف يكون الحال إذا اهتم الإنسان بقضية من القضايا، كيف يكون الصدق؟ هل الأمر فقط يقتصر على الكلام والشعارات أم هناك بذل وحركة وجهد؟ أرسلت الدولة اليابانية القصة الثانية، والقصة دي مهمة جدا يريد تنتبهوا معايا فيها. أرسلت الدولة اليابانية في بدء حضارتها بعوثا دراسية إلى ألمانيا، كما بعثت الأمم العربية بعوثا، يعني تقريبا نهضة اليابان بدأت معاها نهضة الإيه؟ الدول العربية، معظم الدول العربية تحررت في هذا الوقت وبدأت نهضة في نفس الوقت الذي بدأت فيه اليابان. الآن اليابان أين هي والعرب أين هم؟ لتعرف الفرق. قال رجعت بعوث اليابان لتحضر أمتها ورجعت بعوثنا خاوية الوفاض، فما السر؟ اسمع هذه القصة لتعرف الإجابة. يقول بعض الطلاب اليابانيين وهو المسمى أو يسمى أوساهير، بعثته حكومته للدراسة في ألمانيا. يقول لو أنني اتبعت نصائح أستاذي الألماني الذي ذهبت لأدرس عليه في جامعة هامبورغ لما وصلت إلى شيء. كانت حكومتي قد أرسلتني لأدرس أصول الميكانيكا العلمية، كنت أحلم بأن أتعلم كيف أصنع محركا صغيرا. كنت أعرف أن لكل صناعة وحدة أساسية أو ما يسمى بالموديل، هو أساس الصناعة كلها. فإذا عرفت كيف تصنع وضعت يدك على سر هذه الصناعة كلها. وبدلا من أن يأخذني الأساتذة إلى معمل أو مركز تدريب عملي، أخذوا يعطونني كتبا لأقرأها. قال وقرأت حتى عرفت نظريات الميكانيكا كلها، ولكنني ظللت أمام المحرك أيا كانت قوته، وكأنني أقف أمام لغز لا يحل. وفي ذات يوم قرأت عن معرض محركات إيطالية الصنع، كان ذلك أول الشهر، وكان معي راتبي. خلي بالك، هنا في تضحية، هنا في بذل، هنا في دفع. وجدت في المعرض محركا قوة حصانين ثمنه يعادل مرتبي كله. هيطلع الفلوس ولا مش هيطلعها؟ هيدفع ولا مش هيدفع؟ وده في مقابل ايه؟ ها؟ بلده، في أن يخدم بلده، أن تتقدم بلده. قال فأخرجت الراتب ودفعته وحملت المحرك، وكان ثقيلا جدا، وذهبت إلى حجرتي ووضعته على المنضدة، وجعلت أنظر إليه كأني أنظر إلى تاج من الجوهر. قلت لنفسي هذا هو سر قوة أوروبا، لو استطعت أن أصنع محركا كهذا لغيرت تاريخ اليابان. وطاف بذهني خاطر يقول إن هذا المحرك يتألف من قطع ذات أشكال وطبائع شتى، مغناطيس كحدوة الحصان، وأسلاك وأذرع أو وأذرع دافعة، وعجلات وتروس وما إلى ذلك. لو أنني استطعت أن أفكك قطع هذا المحرك وأعيد تركيبها بالطريقة نفسها التي ركبوها بها ثم شغلته فاشتغل، أكون قد خطوت خطوة نحو سر موديل الصناعة الأوروبية. قال وبحثت في رفوف الكتب التي عندي حتى عثرت على الرسوم الخاصة بالمحركات، وأخذت ورقا كثيرا، وأتيت بصندوق أدوات العمل، فك بقى والبنز والإلى آخر، ومضيت أعمل. رسمت المحرك بعد أن رفعت الغطاء الذي يحمل أجزاءه، ثم جعلت أفككه قطعة قطعة، وكلما فككت قطعة رسمتها على الورقة بغاية الدقة، وأعطيتها رقما، وشيئا فشيئا فككته كله، ثم أعدت تركيبه وشغلته فاشتغل. يقول كاد قلبي يقف من الفرح. استغرقت العملية 3 أيام. طب 3 أيام تخيلوا كان بينام قد إيه وكان بيأكل فيهم قد إيه. يقول كنت آكل في اليوم وجبة واحدة. كم أنت أكلت النهاردة؟ كم مرة؟ وتيجي تبص إما تقرأ في أخبار السلف، ومثلا الإمام النووي كان يفعل كذا ويفعل كذا، مع أننا نقول لا يلزم أن تفعل مثل فعله، وخير الهدي هدي محمد، لكن البعض يتعجب يقول يعني كيف السلف يفعلون ذلك، وكيف الذي لا يعاني من الحب والشوق والمعاني الخدمة والنصرة للدين كيف يقارن نفسه بإنسان يتحرق قلبه نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. هذا رجل يخدم بلده، يخدم وطنه، يريد شيئا من الدنيا، انظر كيف يبذل، يأكل مرة واحدة ولا يصيب من النوم، يقول إلا ما يمكنني من مواصلة العمل. وحملت النبأ إلى رئيس بعثتنا فقال حسنا ما فعلت، الآن لابد أن أختبرك، سأتيك بمحرك متعطل وعليك أن تفككه وتكشف موضع الخطأ وتصححه وتجعل هذا المحرك العاطل يعمل. قال كلفتني هذه العملية 10 أيام، عرفت أثناءها موضع الخلل، فقد كانت 3 من قطع المحرك بالية متآكلة، صنعت غيرها بيدي، صنعتها بالمطرقة والمبرد. بعد ذلك قال رئيس البعث الذي كان يتولى قيادتي روحيا، قال عليك الآن أن تصنع القطعة بنفسك ثم تركبها محركا. ولكي أستطيع أن أفعل ذلك التحقت بمصانع صهر الحديد وصهر النحاس والألمونيوم بدلا من أن أعد رسالة الدكتوراه كما أراد مني أساتذة الألمان، تحولت إلى عامل ألبس بذلة زرقاء وأقف صاغرا إلى جانب عامل صهر المعادن. كنت أطيع أوامره كأنه سيد عظيم، حتى كنت أخدمه وقت الأكل مع أنني من أسرة ساموراي اللي هي ملوك اليابان أمراء، ولكنني والله الكلمة اللي جادي تقطع القلب، ولكنني كنت أخدم اليابان وفي سبيل اليابان يهون كل شيء. أليس الذي يخدم الإسلام أولى به أن يقول هذه الكلمات؟ لكنني كنت أخدم اليابان وفي سبيل اليابان يهون كل شيء. قضيت في هذه، أعرف طبعا القطعة اللي فات اللي تم فيها، يعني بدل ما هو حيشتري حتى القطع ويركبها في المحرك المتعطل، لا ده اللي هو الرئيس بتاعه أمر أنه إيه يصنع القطع دي بنفسه، فيذهب لمصنع أخد بالك لورشة لمخرطة ويقف ذليل حقير جنب العامل ويتعلم منه ماذا يفعل وكيف يصنع، بل كان يخدمه حتى في وقت الأكل. يقول قضيت في هذه الدراسات والتدريبات 8 سنوات، مش 8 أيام، عشان الاخر بيقول له مثلا تعلمت كم سنه، بقالك كم سنه مش عارف ايه، بقالك كذا، بذلت، عملت، ضحيت، ده 8 سنين. يقول كنت اعمل خلالها كم ساعه تخيلوا؟ الاخ لما تساله انت بتذاكر كم ساعه في اليوم، نعمل بروفه كده نسال نشوف الاخ بيسال بيقرا كم ساعه في اليوم. انا كده لما تيجي تبص في جانب التعبد، اخبار التعبد معاه، قيام الليل وصيام النهار وتلاوه الورد وكده، وتلاقي الاخر في الاخر كلنا نقول اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، مطلوب بلا شك، لكن هذا كانسان يريد اولاد ويظل يدعو اللهم اني اسالك ذريه صالحه، يا رب عايز 5 أولاد و5 بنات، وعمال ايه يدعي ولما يتزوج بعد كيف يرزق الاولاد؟ ايه رايكم هيرزق اولاد؟ ردوا علي، هيرزق اولاد ليه؟ خدش الأسباب. طب ما نفس المعنى اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، مطلوب اللي احنا ندعي، ما بقولش ما تدعوش، لكن مع الدعاء مطلوب ايه؟ أخذ بالأسباب، يبقى لي بذل، يبقى لي حركة، يبقى لي تضحية، يبقى أبص في جانب تحصيل العلم، أنا بتعلم ولا ما بتعلمش، ايه نصيبي من الوحي، ايه حظي من الروح من الحياة، كل يوم كم آية بتدبرها وتأملها وتفكر فيها، كم حديث أتدارسه. يقول بعض الدعاء كل آية من آيات القرآن كخزانة فيها من الروح والحياة ما فيها، وقلبك لا تكمل حياته إلا بأن تفتح هذه الخزانة. فهل نحرص على غذاء قلوبنا كما نحرص على غذاء أبداننا؟ هذا في كثير من الأحيان فيه خلل، لأن البعض لما يسمع المحاضرة التي مرت كيف يتحمس للدعوة يقول لي أعمل إيه، السؤال نفسه في حد ذاته خلل، لأن الأمر ليس من الصعوبة بمكان أن تتساءل ماذا أفعل. وأنت تدخل المدرسة مثلا من المرحلة الابتدائية بترجع لوالدك في البيت تقول له أعمل إيه مع أصحابي عشان أتعرف عليهم، أعمل إيه مع أصحابي عشان أتألف معهم، ولا أنت بتخش كده وبتمشي أمورك وبتوصل ليهم، صح ولا لا؟ ما الإشكال في قضية الدعوة إخواني؟ الأمر يسير، أن تتعلم أولا الإسلام، تلتحق بمعهد أو مجموعة شرعية أن تدرس، ومع الدراسة لابد من قراءة متعمقة لأمة اقرأ التي صارت في كثير من الأحيان لا تقرأ، حتى تفوقت إسرائيل في إحصائية على كل الدول العربية، عملوا إحصائية أكثر دولة تطبع كتب وتقرأ طلعت إسرائيل. طب ما يبقى عدوك بيعمل كده، أما أنت تبقى إيه؟ وكل الدول العربية، كل الدول العربية ما تجيبش حتى في الإحصائية أعلى من إسرائيل. وأنا لا أقول ندرس الإحصائية وننزل الإحصائية على الدول، بل ننزل الإحصائية علينا نحن قدر الساعات التي نقرأها. إخواني أمة لا تقرأ، أمة متخلفة، أمة لا تتحضر. فإذا كنا نريد نصرة الإسلام لابد أن نرجع لهذا الوحي فندرسه. إذن الخط الأول الدراسة، خط الدراسة والتعلم، وتعلم بجد، ليس كما فاكرين الشيخ خالد كتاب الطهارة والإخوة بقت بتبرق من الطهارة والكلام ده اللي سمعتوه للإمبارح، ده واقع، ده واقع للأسف نعيشه. لكن اللي تلاقي خلص المغني 5 مرات والمحلى 20 مرة ولا كذا، تبص للواقع تتألم. ثم كذلك في جانب التعبد، إتقان الفرائض وإحسان الفرائض وإتباع الفرائض بما تيسر من النوافل، أن يكون لك حال مع الله، يكون لك مقام في درجات التعبد والتذلل والخضوع والمحبة والخشية إلى آخره. وهذا يبنى على حسن تعرف بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ثم الخط الثالث أن تبذل ما تيسر في أمر الدعوة من الجهد والمال والوقت، وتتحرك في الناس وتحبب الناس في دين الله عز وجل، وتبذل لدينك ما تيسر. قلنا خدت كم سنة عنده الموضوع ده؟ خد كم سنة؟ قضيت في هذه الدراسات والتدريبات 8 سنوات، مش كده؟ كنت أعمل خلالها ما بين 10 و15 ساعة في اليوم. دي اللي أنا وقفت عندها. لما أنا بقولك نعمل للإسلام كم ساعة في اليوم، الراجل ده بيعمل كام لبلده؟ من 10 ساعات لكام؟ 15 ساعة. وبعد انتهاء يوم العمل كنت أخذ نوبة حراسة، يعني كمان مش هيخلص 10 ساعات ويروح إيه يريح ينام، لا ده 10 ساعات وبعد كده عنده حراسة. وخلال الليل كنت أراجع قواعد كل صناعة على الطبيعة. علم الميكادو اللي هو الحاكم بأمري، فأرسل لي من ماله الخاص 5000 جنيه إنجليزي ذهب، اشتريت بها أدوات مصنع، محركات كاملة وأدوات وآلات. وعندما أردت شحنها، خلي بالك ما خدش الفلوس شرب بها خمر ولا شرب بها مخدرات ولا ده، خد الفلوس عمل بها إيه؟ وعندما أردت شحنها إلى اليابان كانت النقود قد فرغت، فوضعت راتبي وكل ما ادخرته. وعندما وصلت إلى ناجازاكي قيل لي إن الميكادو يريد أن يراني. قلت لن أستحق مقابلته إلا بعد أن أنشئ مصنع محركات كاملا. استغرق ذلك 9 سنوات، مع اللي فاته كام؟ يبقى كله حوالي كام؟ 17 سنة. يقول: وفي يوم من الأيام حملت مع مساعدي 10 محركات صنع في اليابان قطعة قطعة، حملناها إلى القصر، ودخل الميكادو وانحنينا نحييه وابتسم وقال: هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي، صوت محركات يابانية خالصة، هكذا ملكنا الموديل وهو سر قوة الغرب، نقلناه إلى اليابان، نقلنا قوة أوروبا إلى اليابان، ونقلنا اليابان إلى الغرب. ألا أليست هذه رسالة لنا أحبتي عندما نريد أن ننصر دين الله عز وجل؟ أختم ببعض المواقف أيضا وبعض الكلمات التي تحرك الخاملين. حدث من عايش الطلاب اليابانيين الذين يبتعثون إلى أمريكا عن أحوالهم فقال: اسمع يا طالب العلم، قال: ربما يلبثون في مكتبة الجامعة إلى نصف الليل. بيعمل إيه في المكتبة؟ مش بيأكلوا كشري، ده قاعدين في المكتبة بيعملوا إيه؟ ها يقرؤون. وربما نام أحدهم وهو جالس على كرسيه ويواصل الدراسة في اليوم الثاني من غير ذهاب إلى البيت. حتى الدراسة الأكاديمية لما نبص لبعض الطلبة عندنا، خد بالك بيروح الجامعة في المدرجات بيعمل إيه؟ بيعملوا في المدرجات عبد الله، ها ناس كتير بتبقى نايمة، واللي مش نايم بيلعب في التليفون ولا بيبعت رسائل. دي دولة تتقدم؟ كيف تتقدم الدول بأمثال هؤلاء؟ حتى الحرص صار في قلوب الكثيرين ضعيفا باهتا. بيقول لك يقعدوا النص الليل في المكتبة ويناموا هم مكانهم، وتاني يوم يواصلوا الدراسة بتاعتهم. وقال بعضهم: شفعت مرة لداعية ليقبل في بعض المعاهد في أمريكا، معهد تاريخ العلوم الإسلامية، فاشترط ليقبل هذا الإنسان أن يشتغل الطالب 16 ساعة يوميا عشان يخش المعهد، دراسة كام وشغل كام؟ 16 ساعة في اليوم. فرفض. ثم أراني بعض الأساتذة من بعد عددا من الطلاب اليابانيين في معهده وقد انكبوا على المخطوطات العربية يدرسونها ويبعثونها إلى الحياة. وقد رضوا بهذا الشرط. فتأمل. ويقول الدكتور عبد الودود شلبي: أذكر أنني ترددت كثيرا جدا على مركز من مراكز إعداد المبشرين في مدريد. إيه اللي يلفت نظرك في العبارة دي؟ لا في مدريد اللي هي الأندلس التي ظلت تحت حكم الإسلام كم؟ 8 قرون. صارت بعد ذلك فيها مراكز لإعداد المبشرين. وكما نصحتكم في اللقاء الماضي قراءة تاريخ الأندلس، يبكي العين والله ويدمي القلب. يقول: في فناء المبنى الواسع وضعوا لوحة كبيرة كتبوا عليها: أيها المبشر الشاب، نحن لا نعدك بوظيفة أو عمل أو سكن أو فراش وثير. يعني هو كمان هيطلع في التبشير اللي هو التبشير بالنار، يعني احنا نقول كده، ومع ذلك ما فيش راتب، ما فيش وظيفة، ما فيش سكن، واخد بالك؟ لأن البعض ربما تقول له الدعوة والحركة والقوافل الدعوية لك: طب والجامعة، طب والشغل، طب والعيال، طب والبيت. الله، امال الدين ده مهمة مين؟ الأمانة دي اللي سابها النبي صلى الله عليه وسلم، من ينشرها؟ من يتحرك بها؟ من يعيش لها؟ لو كان كل الشباب عايزين يعيشوا الشهادة والدراسة ويتجوز ووظيفة والسكن والفلوس والعربية، من يحمل هذه الأمانة؟ من يتحرك بهذا الدين؟ إذا كنت ستعيش لنفسك فمن لهذه الأمانة وتلك المسؤولية؟ هؤلاء يبذلون لدينهم الباطل المحرف، يدخلون جهنم بذلك، ومع ذلك يعرفون من أول يوم أنه لا مقابل. يقولون: إننا ننذرك بأنك لن تجد في عملك التبشيري كمان إلا التعب والمرض. يعني كمان سمعين طبعا الناس اللي بتشجع، بس بيشجعوا بقلب، أخذ بالك؟ يعني مش مهم أنه يقعد في البيت ويشجع، لا ده طالع على القهوة. وفي ناس همتها أعلى، مش ما بترضاش كمان بالقهوة، ده بتروح فين؟ الاستاد. همم، ها؟ همم، معنى كده؟ يقول: لن تجد في عملك التبشير إلا التعب والمرض، كل ما نقدمه إليك هو العلم والخبز وفراش خشن في كوخ فقير، أجرك كله ستجده عند الله. ده عنده أجرك كله ستجده عند الله إذا أدركك الموت وأنت في طريق المسيح كنت من السعداء. يبقى أنتوا فين يا شباب؟ والله أعداء الإسلام لا ينامون عن الكيد لهذا الدين. أختم بهذا الموقف الذي ذكره لي بعض الإخوة في جامعة الأزهر. خلي بالك القصص دي موجودة في كتاب علو الهمة، لمن أراد أن يرجع إلى هذه القصص، علو الهمة دكتور محمد إسماعيل. حاضر، علو الهمة للدكتور محمد إسماعيل. طبعا التفصيل في هذا الجانب يطول، أن نتكلم عن همة الكفار في نصرة الباطل ده يحتاج أيضا لدروس، لكن يعني يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ذكر لي هذا الأخ بعدما ألقيت عليهم بعض الدروس، قال لي: وأنا جاي من بلدي راكب القطر، قاعد بقرأ قرآن في القطر ومعايا أخ جنبي، وإحنا الاثنين ملتحين. يعني شوف، خلي بالك، دهيتين، اثنين أزهرة وإيه مش ملتحين، يعني مش أزهري ملمع، لا أزهرة وملتحين، يعني حاجة تخوف. ثلاثة ماسك في إيده إيه؟ وانظر لجرأة أهل الكفر وحرصهم على نصرة باطلهم. تتقدم إليهم لدعوتهم امرأة، مش راجل كمان، ده إيه؟ امرأة. فهي قاعدة قدامهم فقالت لهم: أنا خايفة عليكم، اللي أنتوا بتعملوه ده احنا عملناه، وفي الآخر طلع كل الكلام ده كذب، ولا حاجة اسمها قرآن ولا صحيح بخاري ولا بتاع، كل الكلام ده قرناه وكل الكلام ده طلع غلط، فأنا بنصحكم وأنا خايفة عليكم وأنا مش عارف إيه. وقعدت إيه؟ قعدت تتكلم وتردح وتنصح وتوجه. فطبعا الأخ إيه هيتجن، إيه اللي بيحصل؟ يعني كمان امرأة ومش حتى يعني مسلمة بتقول لي مثلا الالتزام ده خطر وهتروح في داهية ورا الشمس وبتاع، ده نصرانية وبتنصحني اللي أنا سيب الإسلام، شايفين الجرأة؟ فقال لها حضرتك، وبدأ هيخش بقى في الحوار والنبي صلى الله عليه وسلم بتاع، قالت له: ما تصليش على النبي، ما تقوليش صلى الله عليه وسلم، ما تصليش على حد. وقعدت تزعق وتعفرتت وبتاع. فواحد راجل عادي قاعد في الناحيه الثانيه قال لها: صلى الله عليه وسلم، وايه مسكها لها بقى، خد بالك، عايز يجنها. فاما تعفرتت كده، فالاخ قال لها: حضرتك بدات الحوار، عايزانا اكمل؟ اكمل، مش عايزاني؟ مع ان انت ممكن لو انت مكانه تاخد الشبشب بتاعك وايه دي على دماغها، لكن شوف الأخ حسن أدبه في الحوار، قال لها: عايزنا نكمل، نكمل، عايزة تسكتي خلاص. معنى كده أنا ذكرت هذا الموقف إخواني لأبين لكم أن أعداء الدين ينشرون أو يحرصون على نشر دينهم الباطل. ولما أقول لك بقى، معلش، واحد تاني جالي في بعض الدروس في مسجد الرحيق المختوم بعد الدرس، لقيت المؤذن بيقول للراجل ده: مستنيك من بعد صلاة المغرب، عنده مشكلة، عنده سؤال. قلت له: تفضل. قال: أنا وقعت في ذنب. قلت له: ماشي، إن الله يغفر الذنوب جميعا بتاعه وكده وحقيقة يعني عادي. قال لي: بس ذنبي خطير. قلت له: إيه؟ قال لي: اتنصرت. شوف انت دلوقتي الكلمة جت على قلبك, انت اللي انت حسيت بيه انا حسيت بيه ازاي, وقعد بقى يحكي القصة والعروض المالية والفتنة التي فتنها هذا الرجل, ثم ابتلاه الله بمرض ابنته ودخل المستشفى والبنت على السرير قالت له يا بابا صلي يا بابا عشان ربنا يشفين. شوف البنت ما كانش حد يعرف تقول له صلي يا بابا عشان بقى هو محطوط في هعمل ايه, هصلي ولا هقول لها انا بقيت كافر يا بنتي سبحان الله. فبيقول لي بقيت مش عارف اعمل ايه, ففرشولي المصليه صلي يا بابا وادعي لي اخد بالك. فبدات اصلي وبدات عيني بدات تخر وبتاعه, فقلت له دي رحمه من ربنا بيك, ان اراد الله عز وجل لك الخير. لكن هل هذه موجوده في بلادنا؟ هل يوجد من يتنصر فعلا؟ اه والله يوجد, وان لم تكن انت تشاهد وتعلم ذلك. النصارى يعملون لدين الباطل, اليهود يعملون, الشيعة يعملون, الأصحاب عبادة البقر وأصحاب البدع يعملون. فهل أنت تتحرك لدينك؟ هل تنصر هذه القضية؟ هل تكون وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم في نصرة دينه وفي نشر دينه بين الناس؟ هذا ما نرجو ونأمله. وكانت هذه الدورة أحبتي لتغطية الجوانب المطلوبة في شخصية الداعية, نسأل الله عز وجل أن يتقبلها ويجعلها خالصة لوجهه آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.